ما أمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء العاشر مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما تحدثنا في الأسبوع الماضي عن هجرة الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر لأن الأمر لم يأتي بعد بهجرته صلى الله عليه وسلم، وطلب من الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يتخلف عن الهجرة ليكون معه في هذه الهجرة. طبعا المشركين لما علموا بفشل خطتهم في منع الصحابة من الهجرة إلى المدينة، بدأوا يخططوا للقضاء على صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا أن هم خايفين على مكانتهم وخايفين على مصالحهم الاقتصادية وكيانهم الاجتماعي اللي هو القائم يعني بين قبائل العرب. لذلك اجتمعت قريش علشان يتشاوروا يعملوا إيه، يعني لو موتوا النبي صلى الله عليه وسلم دون تخطيط ممكن يحدث مشكلة، لو انفرد بعض الناس بقتله دون البعض الآخر برضه يحصل مشكلة، فلابد من تخطيط. اجتمعوا في دار الندوة، وكان معهم الشيخ النجدي اللي هو الشيطان. الله عز وجل يصور لنا هذه الصورة من المكر في قوله سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طبعا تشاوروا البعض قال ان احنا نحبسه ونكتفه ونمنعه يعني من الهجرة، والبعض قال نقتله، والبعض قال اخرجوه ونخلص منه يعني يمشي، لكنهم استحسنوا فكرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبارك الشيخ النجدي هذه الفكرة الخبيثة، واجتمع بالفعل قرروا ان هم يجمعوا 40 من شباب أقوياء مدججين بأسلحتهم وحقدهم وحسدهم، ويجتمعوا أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم فينتظروه حتى إذا ما خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، لكن عناية السماء تتدخل فيخبر الله سبحانه وتعالى أمر قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ومحكوه من مؤامرة، وكان توفيق الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبات ينام في فراشه هذه الليلة، يبات يعني في فراش النبي هذه الليلة. المشركين واقفين على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كلما نظروا يجدوا النائم فيظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ودال أن المؤمن كيس فطن وأنه بيأخذ بالأسباب. طبعا خرج النبي صلى الله عليه وسلم والأربعين واحد واقفين مفتحين زي ما احنا بنقول، لكن الله عز وجل عطل خاصية الإبصار فينظرون لكنهم لا يروا شيء، فالله عز وجل يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. استحضار معية الله عز وجل اللي احنا هنلاقيها كتير في الهجرة، وطلب العون والنصرة من الله سبحانه وتعالى، أيضا تأييد الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، وفي المقدمة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يقول لك التراب لم يترك رأس واحد منهم إلا وأصابه، وأحد المشركين مر فوجد المشركين واقفين في اللهم الأربعين واحد، قال ماذا تفعلون؟ قالوا ننتظر محمد ده نايم جوه عشان نموته. قال لقد خرج محمد، انتوا في ايه؟ فغاضبوا وفتحوا طبعا الباب ودخلوا. قبل كده كانوا عايزين يقتحموا الباب على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيعمل بعض الحمقى وبعض الباطشين من الظالمين، لكن أبو جهل يقول لا، وأروع بنات محمد، ويقول روع أبو جهل روع بنات محمد، ودخل عليهم بالليل هم نايمين بلبس البيت ولغير ذلك. يعني كان في نخوة عند المشركين، كان في نخوة عند أهل الجاهلية، لكن الله عز وجل يعني نجى نبيه صلى الله عليه وسلم. وعارفين احنا الحوار اللي دخلوا وكلموا سيدنا علي وأين صاحبك إلى غير ذلك، وقال لا أعرف ولا أدري. والله عز وجل يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأمر الهجرة خرج بسرعة شوية؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم خطط لكل شيء، والتخطيط شيء مهم جدا في حياة المسلم أيها الأحبة. لابد المسلم يبقى له أهداف بعيدة وأهداف قصيرة، ويعمل يعني يحط وسائل لتحقيق هذه الأهداف. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويذهب إلى دار أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقنع، وفي وقت غير الوقت كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، وطلب من سيدنا أبو بكر أن يجهز راحلتين جمالين اثنين علشان يكونوا هم وسيلة التنقل في الهجرة. وسيدنا أبو بكر أعد يعني عامر بن فهيرة علشان يواري أثار الأقدام، هم ماشيين يمشي وراهم بالغنم من أجل أن يعني يواري أثار أقدامهم، عشان أثار الأقدام في الرمال تزول بأثار أقدام أو سير الغنم خلف النبي وخلف سيدنا أبو بكر. واستأجر مشرك اللي هو عبد الله بن أريقط، لأنه راجل خبير بالطرق، حتى يسلكوا طريق غير الطريق. وخطط ان هم يباتوا في الغار 3 أيام أو 3 ليالي، وخلى وزير الإعلام أو المراسل قناة النبوة إذا جاز التعبير سيدنا عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك جعل يعني من ينقل إليهم الطعام السيدة أسماء، وده كان لحكمة، كلنا عارفين أن هي كانت في شهورها الأخيرة من الحمل، وطبيعي أن المرأة وهي في شهورها الأخيرة بتمشي مسافات كبيرة إلى غير ذلك. يبقى موجود الراحلة، موجود الصديق، موجود اللي كان يعمي عنه اللي هو سيدنا علي، مكان عارفينه اللي هو الغار، موجود اللي هو بيواري أثار الأقدام، موجود الدليل، موجود اللي بينقل الأخبار علشان ما ينقطعوش عن الأخبار وخروجه في وقت ما يكونش مناسب، موجود اللي بيجيب لهم الزاد اللي هو الطعام، لأنهم يعودوا زي 3 أيام في الغار دون أن يأكلوا ودون أن يشربوا. هذا التخطيط يا أحباب شيء مطلوب في حياة المسلم نتعلمه أو نتعلمه من دروس الهجرة المباركة. أيضا من الأمور الجميلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا في هجرته وهو مهاجر من مكة إلى المدينة، وهو بيودع مكة وقف يدعو صلى الله عليه وسلم، يدعو أن ربنا سبحانه وتعالى يعني ييسر له طريقة، ييسر له أموره، يعينه في خلقه، يعينه على الناس، يعني وإلى الناس فلا تكلني رب المستضعفين وأنت ربي، أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين، أن تحل علي غضبك أو تنزل بي سخطك، أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة عندي خير ما استطعت، لا حول ولا قوة إلا بك. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم في سوق مكة وينظر إلى مكة ويقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر يعني يربط المؤمن بوطن، نحن نحب أوطاننا، حب الوطن يعني البعض يقول حب الوطن من الإيمان، لكن هو حب الوطن كما قرر السادة العلماء أنه كحب الآباء والأمهات والأبناء. وإلا لو من الإيمان يبقى ما ينفعش إن إحنا لما نكون مستضعفين نسيب الوطن ونهاجر يعني. لكن بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا ذهب إلى غار صور ومكث فيه 3 أيام. لكن المشركين لما عرفوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم راحوا يبحثوا عنه وبالفعل وقفوا على باب الغار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا أخذ بكل الأسباب البشرية من التخطيط زي ما وضحنا في الجزء اللي اتكلمنا فيه، ومع ذلك تخرم الأسباب والمشركين يقفوا على باب الغار. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. خلاص احنا كده يعني سقطنا في أيديهم، احنا وقعنا يعني زي ما احنا بنقول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه نظرة الواثق بربه فيقول: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وفي رواية: اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. ثقة، لأنه عمل اللي عليه، خلاص أخذ بالأسباب. إيه القصة يعني؟ خلاص أنا عملت اللي علي، الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد الأمور. أنت خلاص خدت بالأسباب، الولد خد بالأسباب وذاكر وعمل اللي عليه، دخل الامتحان ما جابش كلية القمة، الأكذوبة اللي بيتحكوا علينا بيها دي، ما فيش حاجة اسمها كلية القمة، في حاجة اسمها أن تصنع أنت القمة لنفسك، القمة اللي أنت عايزها أنت بتصنعها يعني. فأنت خدت بالأسباب وما جاتش النتائج اللي أنت عايزها، خلاص ده قدر الله سبحانه وتعالى. نحن نتعبد إلى الله عز وجل، نحن نأخذ بالأسباب ونتعبد إلى الله عز وجل بحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الأمور كلها تجري بمقادير الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يملك لنفسه شيء إلا أنه أمر أن يتعبد إلى الله عز وجل بالأسباب. ولذلك كانت عناية الله عز وجل: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. سيدنا موسى أيضا لما قومه أخذ بني إسرائيل وفر من فرعون وجنوده وهمان وإلى غير ذلك، لقوا البحر أمامهم، قالوا له يعني يا ريتنا كنا قعدنا في السل اللي كنا فيه، كنا عايشين وخلاص، فرعون دلوقتي هيدبحنا كلنا يعني. فيقول الواثق بربي أيضا سيدنا موسى يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. وكون المعجزة، وهنا أيضا تتدخل عناية السماء. بعض الكتاب السير يقول إن الغار يعني عشعش عليه العنكبوت والحمامة واليمامة إلى غير ذلك. أيما كان الأمر هذا لا يشغلنا، لكن الذي يشغلنا هنا استحضار معية الله عز وجل. دائما استحضر معية الله عز وجل في كل حركاتك وسكناتك. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ولذلك القرآن يقول خلاص يعني أنتم مش عجزتوا بأسبابكم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يرجع المشركين يجروا خلفهم يعني هذه السلسلة من الخزي والعار والشنار وخيبة الأمل. فهل يستوي من كان الله عز وجل معه ومن كان الشيطان والطاغوت معه؟ كلا وألف كلا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لابد أن نستشعر هذه المعية وأن نستشعر هذه المعاني ونحن نتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الله عز وجل لا بد ولا محالة ناصر أولياء ونصر هذا الدين، لأنه دينه مش دين حد. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ما أجمل يعني هذا الدرس يعني أيها الأحبة الذي نتعلمه. أيضا من المواقف الجميلة بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار، المشركين وضعوا جائزة علشان خطر يجيبوا رقبة النبي صلى الله عليه وسلم أو يجيبوه عايش أو ميت، حيا أو ميتا. يا لهذا الحد أصحاب الباطل لا يحبون أصحاب الحق ولا يريدون للحق أن ينتشر بين الناس، يريدون أن يطفئوا نور الله، لكن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نور. سراقة يطمع في الجائزة 100 ناقة، يعني ثروة كبيرة هائلة، يعني حتى لما بيغروا اللي هم ضعاف النفوس مش بيغروهم بلعاعة بسيطة من لعاعات الدنيا، لا ده بيزودوا في الجرعة بتاعت الغوار. يخرج سراقة بن مالك يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين القصة، تسيف أقدام الفرس، يسقط سراقة يطلب الأمان مرة اثنين ثلاثة، في المرة الثالثة يطلب الأمان ويعرف أن النبي يعني في منع، هناك شيء خفي قوي يمنعه، ولا سراقة ولا قريش كلها تستطيع تعمل حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أراد الله عز وجل أمرا. وسراقة هو اللي يطلب الأمان، يعني اللي ماسك القوس والنشاب ويريد أن يقتل صاحب الدعوة ويقتل صاحبه هو الذي يطلب الأمان. سبحان الله، عندما تتدخل عناية السماء، عندما تكون بأعيننا فإنك بأعيننا، هنا اللي هو القوة الباطشة التي تطلب الأمان. وبعدين يرجع سراقة بشرط أنه يعمي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ويستجيب، وقيل أنه أسلم رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يشوفه كده يقول له كيف بك يا سراقة وأنت تلبس وراي قصرة؟ إيه قصرة إيه يا رسول الله، أنت مش آمن على نفسك تروح المدينة؟ لكن بيحدثه عن حوالي 20 سنة أو أكثر، وتيجي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلمين ينتصر ويجيبوا سواري كسرة ويجيبوا التاج ويجيبوا كل الأمور دي، ويبكي عمر رضي الله عنه ويقول والله إن قوما أدوا هذا لأمناء، ويقول عليه يا خليفة المسلمين لا، بل عففت فعفوا ولو رطعت لرطعوا، وينادي على سراقة ويركبه فرس ويمر به في المدينة ولبس التاج والأساور علشان خاطر الناس تعرف ان وعد النبي صلى الله عليه وسلم حق، وان ربنا سبحانه وتعالى لابد يعني تحقيق يعني النصرة لأن الإيمان. وسيدنا سراقة ياخد الأساور ويقول له خد خد، أنا مش عايز الكلام ده، بخم بخم. درس عظيم يا أحباب، درس يعني لابد أن نستوعبه جيدا، ان الأمور بتتغير في لحظة، دوام الحال من المحال، ويعني الله عز وجل ينصر أولياءه متى الله أعلم بقى، دي مش بتاعتنا، لكن هل إحنا على الطريق ولا مش على الطريق. أيضا من الدروس الجميلة اللي نتعلمها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. إياك أنك تظن أن فلان دوت يعني علشان وقف في وجه الدعوة أو وقف في وجه الحق وقفة أو وقفات أن ربنا سبحانه وتعالى مش هيهديه، لا. شوف سبحان الله، سراقة في بداية الأمر يريد أن هو القبض على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلموا الزعماء مكة عشان ينال إيه المئة ناقة، لكن الأمور تتقلب، تتقلب رأس على عقب، ويصبح يعني يرد الطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فلم يلقى أحد يطلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورده، ويقول لهم أنا يعني كفيتكم هذا الوادي، أنا رحت الطريق ده ما فيش حد في الطريق ده، اطمئنوا ارجعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش ماشي في الطريق دي. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جعل سراقة يحكي القصة بقى واللي حصل معاه وأمر الفرس وما حدث واللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل نجحت الهجرة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان يعني استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم استقبال رائع، يعني لم يرد مثله في تاريخ الإنسانية. طبعا بعض الكتاب السير بيقولوا ان الانصار واللي كانوا من المهاجرين موجودين قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو بالفعل وقفوا على اسطح البيت وعلى النخيل الى غير ذلك، لكنهم يقولون انهم قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالانشاد طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينه، مرحبا يا خير الدعوة. إن كان هذا الأمر مش هنقف عنده كتير لأنه من الأمور المباحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل أهل المدينة يتسابقوا من يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وكان رجل بسيط وعلى قد حاله، وكان البيت بتاعه من طبقتين، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يجلس في الطبقه الدور الثاني عشان ما يبقاش فيه عيال يلعبوا ولا حد يضايق ولا حاجه، وازاي يبقوا هم فوق والنبي تحت صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بهم يطلب منهم ان هم ينزلوا في الطابق الثاني، وهو ينزل ومن معه في الطابق الارضي، لان ناس كثيره تزوره الى غير ذلك. يبقى في حرمة للبيت وما نضايقش أهل البيت علشان احنا نازلين عندهم ضيوف. ده خلق عظيم يعني انك تراعي مشاعر اللي انت رايح عنده البيت وتراعي ظروفه وتراعي حرمة بيته. هذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قيل ان سيدنا ابو ايوب وزوجه العيال بيلعبوا وقعوا ميه، الميه هتنزل تغرق النبي صلى الله عليه وسلم. كان في قطيفه اللي هي بطانيه يعني بيغطوا بيه اثنين من واحده للنبي وواحده ليهم، قاموا ومسكوا القطيفه ديت وراحوا ينشفوا الماء عشان ما يقعش على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده بيدل على محبه الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك. الدروس يا احباب بقى، من الدروس اللي بنستفيدها من الهجره، أول حاجة الصراع بين الحق والباطل صراع قديم وممتد، وهو سنة إلهية نافذة. قال عز وجل: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لكن الصراع معلوم العاقبة، ايه النتيجة بتاعته؟ كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. اوعى تتخيل في وقت من الاوقات عندما يمكن لأهل الايمان في اي بلد من البلاد او في اي مكان ان الصراع هينتهي، لا، الصراع قائم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لكن ادارة الصراع وفهم الواقع والتحدث مع سنن الله عز وجل، ان احنا نعرف يعني ايه فقه اولويات وايه فقه ازمات وايه فقه المآلات وندرس الموضوع، هو ده المطلوب. احنا ما بننكرش ان في صراع بين الحق والباطل، لكن ما ننكره ان يكون اهل الحق يعني يضحك عليهم يعني كده علشان ما نقعدش نطول كتير في الموضوع. من الدروس ايضا مكر خصوم الدعوة بالداعية، امر مستمر ومتكرر. ده بيكون عن طريق الحبس او القتل او النفي والاخراج من الارض يعني. وفي هذه الحالة عندما يكون اهل الايمان في استضعاف واهل الباطل في انتفاش وقوة، لن يستمر ذلك، لانها سنة الله عز وجل ان يرتفع اهل الباطل ثم يسقط ثم يرتفع اهل الحق، قيام وقعود وهبوط وصعود الى غير ذلك. لكننا نلجأ دائما وأبدا إلى الله سبحانه وتعالى، ونثق في موعود الله سبحانه وتعالى، ونحسن التوكل عليه، ونعلم أن هذا المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. طبعا من الدروس أيضا أن اللي يتأمل حادثة الهجرة يعني يرى دقة التخطيط والأخذ بالأسباب. يمكن احنا أسهبنا في هذا الأمر، لكن بنأكد عليه أيضا إن المسلمين يخططوا لدنياهم ولأخراهم، فهذه عبادة يعني يتعبد بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش المسلم يمشي كده ويقول لك والله نمشيها بالبركة. ما ينفعش يا سيدي تمشي بالبركة ماشي، لكن ينفع أن أنت تخطط وتستعين بالله سبحانه وتعالى. أيضا من الدروس اللي احنا تعلمناها من الهجرة الاستعانة بالكافر المأمون، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذوا دليلا لهم اللي هو عبد الله ابن أريقط. لكن الموضوع ده له فقه وله يعني دراساته، الموضوع كده لا يترك لأحد الناس يعني، لكن يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى فقه. أيضا من الدروس الجميلة دور المرأة في الهجرة. دور المرأة بيتمثل في شوف أم سلمة وهي مهاجرة رضي الله عنها، وحكينا الموضوع ده في اللقاء الماضي. أسماء ذات النطاقين اللي أسماء بنت سيدنا أبو بكر، وكانت تحمل الغذاء وتذهب بالغذاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيدنا أبو بكر اللي هو أبوها. أيضا لما جاء أبو جهل ومن معه إلى دار سيدنا أبو بكر وسأل سيدة أسماء: فين أبوك أين أبيك؟ يعني لم تجب عليه، وقالت: لا أدري. فلطمها فشج وجاء يعني نسال الدم من وشها من وجهها. كمان لما جه أبو قحافة اللي هو أبو سيدنا أبو بكر يقول لها: يا هو سمع كلام محمد ومشي وراء محمد زي ما بيتقال يعني، هو بيضيحك هو بيهلك. لكنها قالت: يا لقد ترك لنا الكثير، حطت شوية زلط كده في قلب شباك كده أو طاقة كده بيحطوا فيها الفلوس وغطتها، وقالت: انظر، وهو كان بصره يعني ضعيف أو عمية، وقالت له ضع يدك يا جدي، حط ايده، فقال لا خلاص اذا كان كده خلاص يروح وحر مع السلامه يعني. ايضا من الدروس الجميله اللي بنتعلمها من الهجره الامانات بتاع المشركين، رغم حربتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يستأمنوا احد على اماناتهم، فلوس والحاجات الثمينه، الا النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده لما ساب سيدنا علي بن ابي طالب كان سايبه يعمي عنه ويرد الامانات، عشان ما يتقالش ان محمد قبل الدعوه وقبل ما يهاجر كان امين وبعد كده خلاص خان الامانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له. ولذلك يعني شوف رموه بكل النقائص وحرجوه وعملوا ده كله، لدرجه ان القران الكريم ينزل يعني يطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. اقول حاجه بسيطه ومحدش يزعل مني، يحزنني جدا ان يجي واحد يقول المسلم ده هو اللي بيشار اليه بالبنان، مش واحد من احد المسلمين، لا واحد له مكانه في الصداره سواء سياسيه او اقتصاديه او علميه او الى غير ذلك، يقول لك بس ما هوش امين. مش امين ايه بقى؟ شد شورت بقى، مش امين في حاجات كتير. ايضا من الدروس التي نتعلمها من الهجره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من سيدنا ابو بكر الصديق ان هو يعد له راحله، سيدنا ابو بكر يعني عايز يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم دون ثمن، قال لا الراحله بالثمن، خدها مش عايزها، تاخد ثمنها ماشي. ولذلك الله عز وجل يقول وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أنت لما بتعمل خير في الأمة بتعمل خير في الناس، مش بتمن عليهم، أنت لا تريد منهم جزاء ولا شكورا، إنما تقصد وجه الله عز وجل، عايز الثواب من الله عز وجل، لأن الداعية يعف عن أموال الناس يا أحباب، اللي يتعود أنه هو ينحني ليأخذ لا يستطيع أن يرفع بصره في أحد. أنت لما تاخد من حد وتنحني لأحد لنفسك على فكرة مش للدعم، أنت ممكن تاخد لعمل مسجد لعمل خير، خصوصا للناس اللي هم خارج بلادهم الجاليات الإسلامية في الدول الغربية إلى غير ذلك، لكن لما تيجي تاخد لنفسك لا، يبقى فيه عفة، نفسك عفيفة ما تاخدش من حد، لأنك لما تاخد وتنحني مش هتقدر تقول كلمة حق ولا تغير منكر ولا تأمر بمعروف. كذلك من الدروس الجميلة اللي نتعلمها اللي هي الجندية الرفيعة والبكاء من الفرح. سيدنا أبو بكر يعني كان سعيد جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره من بين أصحابه ليكون صاحبه في الهجرة، وده اللي احنا بنسميه فن قيادة الأرواح والتعامل مع النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم يكسب نفوس أصحابه ويعرف مين الأقرب إليه إلى غير ذلك. على فكرة لو إحنا نكسب نفوس الناس ونستميل الناس ونحسن إلى الناس، مش علشان خطر إحنا عايزين حاجة من الناس، لكن نحن نريد بهذه الاستمالة وهذه المعاملة الطيبة والتحبب إلى الناس نحن نحببهم في دين الله سبحانه وتعالى. والله كم من أناس نفروا من دين الله عز وجل بسبب طريقتنا. أنا في مرة اللي سافرت فيها في أوروبا كنت في لندن وكنت يعني بصلي بالمسلمين، التقيت بشاب روسي، أنا كنت بتجنب لأن أنا اللغة عندي ضعيفة اللغة الإنجليزية، بتجنب أن أنا أتحدث مع غير المسلمين حديث حتى ولو مقتضب، لأنه بعد كده هو يسترسل في الحديث وأنا مش عارف أعمل إيه. وبالفعل دخلت أتوضأ والتقيت بالشاب الروسي ده سنه حوالي 18 سنة 20 سنة، ده قصة طويلة مش وقت شرحها يعني، لكن هو يعني يرغب في الحديث معي. خلصت الكلمتين اللي اعرفهم وبعد كده ما بقتش عارف اعمل ايه، في واحد اردني اسمه الحاج محمد ترجم لي، فهمت من الموضوع انه هو لما دخل الاسلام دخل عن حب عشان قرأ الاسلام، وخاض رحله طويله من الاتحاد السوفيتي لحد ما جاء الى الاردن ولندن وغيره. لكن المسلمين بيقول لي انا خايف المسلمين هم يكونوا سبب ان انا اخرج من الاسلام، وحظه وقع في شويه مسلمين مصريين الكرم، هو بيجيب شويه اندومي كده يحط عليهم شويه صلصه ويقعد ياكل، هم عايزينه ياكل معاهم، عاملين طبيخ عاملين مش عارف ايه وبتاع، وياكل ويشبع، هو صعبان عليهم بس هم بيعبروا عن كرمهم وهو مش عاجبه القصه دي يعني. فقلت لهم يا جماعه حنانيكم بالراحه على الراجل، هو مش فاهم الكرم بتاعكم دوت إلى غير ذلك، فإحنا ممكن بأسلوبنا نحبب الناس وبأسلوبنا ننفر الناس، فلابد يكون عندنا فقه ووعي بالنفوس والتعامل مع النفوس. أيضا من الدروس الجميلة وضوح سنة التدرج في الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بطلاع الأنصار يعني بدعوتهم، ثم البيعة العقبة الأولى، الثانية هجرة المسلمين إلى المدينة، ثم تبع ذلك هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد أصحابه لهذا اليوم، لأن يبقى فيه تضحية عظيمة في سبيل الله عز وجل. فلما أمرهم بالهجرة التضحية العظيمة دي ضحوا نفسهم ومالهم، لم يعني يتخلف أحد إلا ما كان له عذر. كذلك نجد الموقف الجميل الرائع بتاع سيدنا أبو أيوب الأنصاري، وكيف استضاف النبي صلى الله عليه وسلم، وخوفه أن المية نفسها تقع النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أحوجنا إلى هذا الحب وهذا يعني السلوك الطيب في معاملاتنا مع بعضنا. يعني احنا مش عايزين تضحيات كبيرة، لكن نعامل بعض مشاعر بعض، يعني نكون حريصين على مشاعر بعض. ان احنا لما يا اخي لما تسلم عليا بص لي يا اخي، ما تسيبش ايدي غير لما تحس ان احنا يعني كما تلاقينا بالاجساد نلتقي يعني بالارواح يعني والقلوب. ان انت تهتم باخوك وتسال على اخوك الى غير ذلك، يعني هذه امور لابد ان احنا نعيها جيدا، وهي تحتاج الى وقفات. يعني ان انت تراعي مشاعر الناس، يعني اذا كنت انت بتتحبب وتتودد الى انسان عشان تدخله في الاسلام او تدخله يصلي، طب اللي هو مسلم وبيصلي واخوك وحبيبك، ليه ما بتحاسبش على مشاعره وتتودد اليه وتتلطف اليه؟ والله عز وجل يقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. احنا حولنا الايه، نسال الله العفو والعافيه. طبعا الهجره يا احباب كانت نقطه تحول في تاريخ الحياه كلها، ويعني كانت بداية النصر والتمكين لأمة الإسلام والمسلمين الناشئة المتمثلة في النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار مع بعض، وكان بداية يعني انطلاقة جديدة للدعوة الإسلامية بعد أن أصبحت لها يعني أرض ولها دولة. إن شاء الله عز وجل يعني يكون لنا لقاء قادم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل الله منا ومنكم، أن يجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات، ونسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما.